الزينة. ومن بديع حكمة الله في خلقه أنه ألبس مطالب الحياة أثواب مطالب الشهوات، لتكون هذه الشهوات بمثابة المحرض الذاتي على تناول حاجات الجسد التي تمده بالبقاء إلى أمده المقدر له، أو على ممارسة الغرائز التي تمد النوع بالتكاثر والبقاء إلى الأمد المقدر لبقاء النوع أو لبقاء الحياة على هذه الأرض، أو على السعي لتحقيق حاجات نفسية ترتبط بها مصلحة من المصالح الإنسانية الفردية أو الجماعية. ومجالات مطالب الحياة الجسدية أو النفسية أو الفكرية تعرض للإنسان زينتها لتجذبه إليها وتحببه فيها، وبذلك يتم بينها وبين مطالب الحياة علاقة التجاوب. فحينما تعرض الوردة مثلا زينتها التي تتمثل بألوانها الزاهية وعرفها الشهي الطيب وملمسها المخملي، فإنها تقول بلسان حالها للعين الذواقة: هنا يستوقف النظر، وتقول للشم المرهف: من هنا يستنشق العبير، وتقول للشفاه الناعمة: هنا يحلو المقام. ولولا أن هذه الحواس تلائمها هذه الخصائص ما انجذبت إليها ولا هفت نحوها ولا رأت فيها شيئا من هذه الزينة. ولقد أبدع القرآن الكريم أيام إبداع إذا اختار لفظ الزينة للتعبير عن الخصائص التي أودعها الله في الأشياء، ليكون فيها ملائمة وجذبا للغرائز والطباع التي فطر الله الأنفس عليها. وتلك نعمة كريمة من نعم الله في الحياة. ولو أن حاجات الحياة مرتبطة بأشياء لا زينة فيها، فلا ملائمة بينها وبين شهوات الأنفس وغرائزها وطبائعها، لكان السعي لاستمرار الحياة مشكلة قد تستعصي على الحل. ولست أدري ماذا سيحدث لو كان الطعام مكروها في الأنفس غير مشتهى، مثل الدواء المر الكريه، ولو كان الشراب مما تعافه الأنفس كالنفط، وكانت حاجات الحياة على هذا الشكل. إنه من غير شك سيختار معظم الأحياء الفناء على البقاء، فسبحان من زين لنا حاجات أجسادنا وحاجات أنفسنا حتى نسعى إلى طلبها سعيا ذاتيا. الزينة صنفان. وإذا تأملنا فيما على الأرض من زينة تجذب الأنفس إليها، وجدناها ترجع إلى صنفين: زينة صادقة تؤدي وظيفة جذب حسن، وزينة خادعة توسوس بها الشياطين. الصنف الأول: الزينة الصادقة التي تؤدي وظيفة جذب حسن، وهي الزينة المقرونة بما يلبي ضرورة من ضرورات الحياة أو حاجة من حاجاتها الحقيقية من كل ما يتضمن تأدية وظيفة فردية أو اجتماعية أو نوعية. وهذه الزينة في وضعها العام زينة خيرة، وهي من الله تبارك وتعالى ونعمة من نعمه التي أنعم بها على عباده، ولذلك أضافها إلى نفسه. فقال تعالى في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقد ضرب الله أمثلة للأشياء التي زينها لعباده، مشيرا إلى أن ميل الإنسان إليها لا يعتبر نقيصة من نقائصه، بل هو أمر فطري في أصل تكوينه، ولكن الإنسان بانحرافه عن منهج الاعتدال الذي رسمه الله له هو الذي يضيف إلى نفسه النقيصة ويهوي بها إلى دركات الشر والإثم، وهذا عمل إرادي من أعماله. فمن الأمور التي زينها الله لعباده ما ذكره بقوله في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وحسن المآب يكون لمن استقام في الدنيا على الصراط الذي رسمه الله للمتقين. ومنها ما ذكره الله بقوله في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ولعل في قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون إشارة إلى المركبات التي ألهم الله الإنسان اختراعها وصنعها وإلى ما سيلهمه من ذلك حتى آخر الدهر. ومنها ما ذكره الله بقوله في سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وما ذكره بقوله فيها أيضا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فليس من شذوذ طبيعة الإنسانية أن يكون لديها ميل فطري إلى هذه الأشياء التي ألبسها الله أثواب الزينة ليسعى الإنسان في طلبها ويؤدي وظيفته الفردية والاجتماعية والنوعية في هذه الحياة الدنيا. الصنف الثاني الزينة الخادعة التي توسوس بها الشياطين، وهي أشكال الزينة التي تستدرج الإنسان إلى الانحراف عن منهج الاعتدال وتسوقه في طرقات الإثم والبغي والعدوان والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم تنزلق به إلى الإشراك بالله والافتراء عليه. ولذلك وجدنا في النص السابق الذي استشهدنا به من سورة الأعراف عقب طرح التساؤل عمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يبين النص المحرمات التي حرمها الله فيقول تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن كان في هذه المحرمات زينة للنفوس فهي زينة خادعة توسوس بها الشياطين وليست زينة حقيقية فطرية. وباستطاعتنا أن نحدد مواقع الزينة الربانية والزينة الشيطانية بالأمثلة، فنقول مثلا لقد حدد الله لتأدية الوظيفة الفردية في الحياة أن يأكل الإنسان ويشرب مما يسر الله له في الأرض وأباح له من دون إسراف ولا تبذير، وأن يبتعد عن المضار مهما كانت إغراءاتها، وزين له المآكل والمشارب بخصائص تميل إليها الأنفس، فمن أخذ منها ضمن الحدود التي حدها الله أدى وظيفته أداء حسنا، ومن تجاوز هذه الحدود فقد سلم قياده إلى الشيطان. وللشيطان عند ذلك وسائل كثيرة يزين له فيها الشر والفساد في الأرض والطغيان والظلم والعدوان. وبهذا التزيين الشيطاني ينقلب الإنسان إلى شره نهم يتهافت على الاستزادة من الزينة تهافتا يقذف به إلى التهلكة. وهذا التجاوز من شأنه أن يقلب الوضع الطبيعي فيفسد زينة نافعة ويجعلها زينة ضارة، وبذلك تخرج عن كونها زينة ربانية إلى كونها زينة شيطانية. وهذا ما التزم به إبليس إذ قال لربه فيما حث الله عنه في سورة الحجر رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، أي ربي بما حكمت علي بالغواية بسبب عصياني ما أمرتني به لأزينن لبني آدم سبل معصيتك حتى يخرجوا عن صراط الهداية وينغمسوا في الإثم والظلم والعدوان. ونظير ذلك يقال في الوظائف الأخرى كالوظائف الاجتماعية التي تميل إليها غرائز الأمومة والأبوة وحب الاجتماع والرغبة بالسلطان، وكالوظائف النوعية التي تجذب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل لحفظ النوع. ففي كل منها قدر معتدل له صراط مستقيم ترافقه زينة ربانية، ووراء ذلك قدر جائر زائد زيادة فاحشة عن حاجات الوظائف الفطرية فيه ضرر وإثم، وله سبل متعرجة ملتوية تنحدر بسالكها إلى سحيق التهلكة ترافقها زينة خادعة شيطانية. هذان هما صنف زينة في الحياة، وبينهما يكون ابتلاء إرادة الإنسان. ولقد حار أعداء الإسلام بماذا يتهمونه؟ أيتهمونه بالصوفية المغرقة المنافية لطبيعة الإنسان؟ أم يتهمونه بأنه مادي بعيد عن الكمالات الروحية؟ ولكنهم لا يظفرون من إطلاق أي شبهة منهما بطائل، لأن الإسلام في واقع حاله كان بين ذلك قوما. فالذين يصورون الإسلام بأنه دعوة صوفية تطارد الغرائز الإنسانية أن وجدها وتحاول أن تسلخ الإنسان عن بشريته وتحجر على شهواته فلا تدع لها متنفسا، إنما هم مفترون يقولون على الله ما لا يعلمون. ويكذبهم في تصويرهم هذا قول الله تعالى في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا النص القرآني يعلن بصراحة تامة أن ما أخرج الله لعباده من زينة وما رزقهم من طيبات حلال للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وأما غير المؤمنين فقد سكت عنهم لأنهم لم يؤمنوا بالله حتى ينظروا فيما أحل لهم أو حرم عليهم، ولكن طبيعة تيسير الوسائل لهم تقضي بأن يصيبوا منها كما يصيب منها غيرهم من خلق الله وفق سننه الدائمة في كونه. إلا أنه لما انتقل إلى الحديث عما أعد الله من زينة يوم القيامة قرر أنها لن تكون لغير المؤمنين يومئذ، قال تعالى: خالصة يوم القيامة، وذلك لأن حكمة الله اقتضت أن تكون دار الابتلاء دار اشتراك، أما دار الجزاء فهي دار تمييز، فالمؤمنون يكونون في دار النعيم والكافرون يكونون في دار العذاب الأليم. والذين يصورون الإسلام ماديا بعيدا عن السمو الروحي هم أيضا مفترون، يقولون على الله ما لا يعلمون. ويكذبهم في تصويرهم هذا قول الله تعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقول الله تعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ونظيرهما نصوص قرآنية أخرى كثيرة، وهذه النصوص تصور الغرائز والشهوات التي تدعوها زينة الحياة الدنيا ومغرياتها بأسوار تضم منافعها فتأذن بها وتحجز عن مضارها فتحرمها وتضع خطوطا على الزيادات التي لا فائدة منها فترغب بتركها وتلفت نظر المسلم إلى مراتب الكمال الروحي فتدعوه إلى أن يصعد في سلمها مرتبة فمرتبة حتى يسمو على الملائكة في مراتبهم الروحية الخالصة من شوائب الغرائز والشهوات وتغذي قلبه بالعفة عن الشهوات التي فيها إثم ومعصية لله وبالزهد في زوائد المتاع الفاني التي قد تطغى وتصرف عن الخير وتصد عن الفضيلة. وحينما تزهده بزوائد المتاع الفاني تعلق قلبه بالباقيات الصالحات التي هي خير عند الله ثوابا وخير أملا. ولما كان الناس أصنافا ثلاثة في هذه الحياة غارقين في متاعها ظالمين لأنفسهم وملفقين يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا وسابقين في الخيرات بإذن الله وتوفيقه، جاء في آية سورة الحديد الآنفة الذكر فقرات ثلاث، كل واحدة منها تلائم صنفا من هؤلاء الأصناف، وهي قوله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالغارقون في متاع الحياة الدنيا الظالمون لأنفسهم يلوح لهم بالعذاب الشديد، والملفقون الذين يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا يلوح لهم بالمغفرة من الله، والسابقون بالخيرات يلوح لهم بمنزلة الرضوان من الله. وفي سلم الكمال الصاعد إلى مغفرة الله ورضوانه يتنافس المتنافسون من المؤمنين المتقين، وفي درك الهبوط إلى عذاب الله الشديد وسخطه يتهاوى المتكالبون على الدنيا وزينتها بمعصية الله ومخالفة أوامره ونواهيه، ويقال لمن كفر منهم يوم القيامة ما جاء في قول الله تعالى في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. منهج الاعتدال. مما سبق يتضح لنا أن منهج الإسلام هو منهج الاعتدال، ويكون بإعطاء كل ذي حق حقه، فللجسد حقوقه في الحياة وللروح حقوقها، ولا إفراط ولا تفريط، ولا تعارض بين حظوظ الدنيا المشروعة وطلب حظوظ الآخرة العظيمة. فحظوظ الآخرة تطلب بابتغاء مرضات الله في أعمال الحياة الدنيا، وطلب ما أباح الله من زينة حياة الدنيا لا يتنافى مع ابتغاء مرضات الله. وبين زينة الحياة الدنيا وشهوات الأنفس المشرئبة إليها تقف حدود الله ومدركات العقل وضوابط الإرادة لكبح جماح الشهوات عن الإفراط الذي يسوق الإنسان إلى الضر والأذى ومعصية الله بفعل ما نهى الله عنه أو بترك ما أمر به. وتقف حدود الله ومدركات العقل لضبط إرادة الإنسان عن التفريط بحقوق النفس والجسد حتى لا يقسو الإنسان عليها فيحرمهما مما أباحه الله وأذن به مما تستدعيه ضرورات الحياة وحاجاتها. وفي منهج الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط تسير الحياة السعيدة في هذه الدنيا، وهذا هو منهج المسلم العارف بدينه الملتزم لتعاليمه ووصاياه. فلا حرج على المسلم أن يتمتع بنوع من زينة الحياة الدنيا عن طريق الزواج المشروع الذي لم يجعل الإسلام له قيودا عسيرة صعبة المنال، بل رغب فيه وحض عليه، ثم أرشد المسلمين إلى الاعتدال وعدم الإسراف حتى لا ينفقوا في مجاله كل طاقتهم فيحرموا أنفسهم من خيرات أخرى لدنياهم وأخراهم. هذا هو منهج الإسلام المعتدل السائر بين جانبي تفريط وإفراط. فمن وراء ذات اليمين كره الإسلام التبتل لما فيه من تفريط بحق النفس والجسد وحق الحياة الداعية إلى بقاء النوع. فإذا بلغ التبتل إلى مستوى الإضرار بالجسد أو العقل أو النفس أو التحريض على الفسق والشذوذ كان محرما، ولم يجز للمسلم عندئذ أن يعزف عن الزواج وهو قادر عليه. ومن وراء ذات الشمال كره الإسلام الإفراط الذي قد يضيع قسطا من الواجبات أو الوظائف الأخرى ولو لم يكن في الإفراط تجاوز لحدود الله، وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم كل ما فيه تجاوز لحدود الله التي حدها لعباده. ولا حرج على المسلم أن يتمتع بنوع من زينة الحياة الدنيا عن طريق جمع المال بالسعي الجميل والعمل الشريف المشروع، بل حض الإسلام على السعي وحتى على العمل ورغب فيه، وجعله أهم وسيلة من وسائل كسب الرزق في الحياة، وأقام للكسب حدودا تمنع العدوان والظلم والبغية وأكل أموال الناس بالباطل. ومنهج الإسلام في كسب الرزق منهج معتدل سائر بين جانبي تفريط وإفراط. فمن وراء ذات اليمين لم يذن الإسلام للمسلم بالبطالة والكسل وعدم الأخذ بوسائل الكسب، سواء أكان ذلك زهدا أو اكتفاء بالنفقة التي تأتيه من عمل الآخرين ما لم يكن متفرغا لعمل آخر ذي نفع عام كالبحث العلمي والدعوة إلى الله والقيام بمصالح المسلمين العامة، فهذا من سبل العمل ذات الأهداف السامية والنفع العام. وقد نهى الإسلام عن البطالة والكسل لما فيهما من تفريط بحق النفس والجسد والأسرة ومنافات لوظائف الحياة. ومن وراء ذات الشمال كره الإسلام الشره والطمع والتكالب على جمع الأموال، وحرم الظلم والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل تحريما حازما. ولا حرج على المسلم أن يتمتع بنوع من زينة الحياة الدنيا عن طريق المأكل والمشرب والملابس المتنوعة، ولكن ضمن منهج معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط. فمن وراء ذات اليمين لم يأذن الإسلام للمسلم أن يحرم جسده من طعام ولا شراب تستدعيهما ضرورة الحياة، ولبس يدفع عنه أثى الحر والبرد ويستره، وكره التقشف الزائد الموهن للجسم والمضعف للقوة لما في ذلك من تفريط بحق الجسم. ومن وراء ذات الشمال كره الإسلام الإسراف الذي قد يؤدي إلى الأذى أو يشغل الجسم عن الواجبات أو يورث القلب قسوة ونزوعا إلى الطغيان، وحرم الإسراف المضر بالجسم أو النفس أو العقل والمضيع للواجبات، وحرم أنواعا يسيرة من الأطعمة والأشربة والألبسة التي لا خير فيها للإنسان. وكذلك كان منهج الإسلام بين المادية والروحية منهجا وسطا لا إفراط فيه ولا تفريط. أما الذين يختارون لأنفسهم سبل الإفراط أو التفريط متجاوزين حدود منهج الإسلام السوي فقد زين لهم سوء عملهم، ويصدق عليهم قول الله تعالى في سورة محمد: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. فهل في هذا المنهج الإسلامي العظيم شبهة يتذرع بها خصوم الإسلام فينتقدوه بها؟ ولكن أعداء الإسلام يحلو لهم دائما أن يفتروا عليه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. شبهات حول بعض العبادات في الإسلام. لا يدع أعداء الإسلام جانبا من جوانبه إلا ويثيرون حوله شبهة تافهة مردودة من شبهاتهم. ففي العبادات الإسلامية يحاولون تشكيك أبناء المسلمين ببعض ما هو منها، أو يصورون صورا من عند أنفسهم، أو يفهمون مفاهيم خاطئة ثم يوجهون الانتقادات على ما صوروا على ما فهموا، وليس الإسلام في واقع حاله كذلك. فقد يتهمون المسلمين بأنهم يعبدون الكعبة أو يعبدون الحجر الأسود، مع أن الكعبة في عقيدة المسلمين مركز في الأرض لتوحيد اتجاه المسلمين عند عبادة الله بالصلاة، ولتوحيد مطاف المسلمين عند عبادة الله بالطواف، والحجر الأسود علامة لتحديد الركن الذي يبدأ الطواف من عنده من أركان الكعبة، ورمز لمبايعة رب الكعبة على الطاعة والمحبة. ويشككون بعبادة رمي الجمار في الحج، مع أن هذه العبادة تعبير مادي عن جانب الكفر بالطواغيط الذي هو جزء من الإيمان، إذ لا يتم إيمان المؤمن حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ويشككون بالتيمم بدل الطهارة بالماء عند فقده أو تعذر استعماله، مع أن التيمم عمل رمزي يقدم فيه المسلم عذره لربه بأنه لم تتيسر له الطهارة بالماء، فأدى شكلا يشبه جزءا حركيا من أعمال الطهارة. وعلى هذا النمط يثيرون شبهاتهم الضعيفة المردودة. وللرد عليها جملة واحدة أضع بين يدي القارئ تعريفا موجزا بأسس العبادات في الإسلام، وبيانا مختصرا جدا لمفاهيمها العامة. يلاحظ الباحث المتأمل أشكال العبادات التي شرعها الله للناس في الإسلام، فيراها نموذجا فريدا رائعا مطابقا لجوانب الحكمة الفكرية والنفسية والاجتماعية ذات الفلسفة الراقية الملائمة لواقع الناس في حياتهم الدنيا. إن الحكمة الإسلامية في جانب العبادات قائمة على مجموعة من الأسس الفكرية العظيمة يتضح لنا منها الأسس التالية. الأساس الأول: الإنسان مخلوق لله وحده، ومن واجب هذا المخلوق أن يعترف لخالقه بالربوبية وأن يعبده وحده لا يشرك بعبادته أحدا، ذلك لأن جميع ما في الكون مخلوق لله، فلا يستحق شيء منه أن يتقرب إليه بأي شكل من أشكال العبادة. فأي تقرب إلى غير الله بأي لون من ألوان العبادات هو شرك بالله سبحانه وتعالى. الأساس الثاني: حقيقة العبادة الخضوع القلبي والفكري والنفسي لله تعالى، والاعتراف له بالعظمة والجلال والإقرار له بكمال الربوبية والألوهية، والالتجاء إليه في كل مطلب، والثناء عليه بما يليق بجلاله وشكره على نعمائه. لكن طبيعة الحياة المادية للإنسان تستدعي بحسب ظروف المعيشة أن يعبر عن هذه العبادة القلبية والفكرية والنفسية بصيغ مادية تدل بصورتها الظاهرة على ما يعتمل في داخل الإنسان من معاني العبادة الحقة، لأنه يعسر على كل إنسان أن يستجمع معاني العبادة الحقيقية في داخله من غير أن يغلف ذلك بعمل مادي. لذلك كان لابد للإنسان من أن يتجه في عبادته لربه اتجاها ماديا يعبر به عما في قلبه وفكره ونفسه من معاني العبادة. الأساس الثالث: متى فقدت العبادة المادية جانبها الداخلية في الإنسان كانت نوعا من أنواع الرياضة البدنية البحتة أو عملا من الأعمال الجوفاء التي لا أثر لها في سلوك الإنسان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء في المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، أي إلا ما كان منها موافقا لمعاني العبادة القلبية والفكرية والنفسية. وروى الدارمي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. أي لأن كل من هذا الصيام وهذا القيام قد كان عملا أجوف فارغا من معاني العبادة الحقة التي من شأنها أن تكون متغلغلة في داخل نفس الصائم القائم ومؤثرة في سلوكه. الأساس الرابع: أن من تمام الحكمة الربانية أن الله سبحانه وتعالى لم يترك لعباده أن يختاروا لأنفسهم أشكال عباداتهم لربهم، ولكنه حددها لهم وفق حكمته وأمرهم أن يتقيدوا بها وأن لا يتجاوزوا حدودها العامة. ولو أن سبحانه وتعالى ترك ذلك للناس لتفرقوا في تحديد أشكال العبادات ولاختاروا منها أمورا بعيدة عن منطق الحكمة، فلربما اختار بعضهم ما فيه تعذيب شديد للأجسام والنفوس، وقد اتجه إلى مثل هذا بعض فلاسفة الهنود. ولربما اختار بعضهم ما فيه إرضاء للشهوات وإشباع للغرائز وانغماس بكل موبقة، وقد اتجه إلى مثل هذا بعض مخترع العادات لأنفسهم، إلى غير ذلك مما لا تقبله فلسفة الحياة القويمة. الأساس الخامس: ولما حدد الله للناس أشكال العبادة التي ينبغي أن يعبدوها بها، اقتضت حكمته الغالية أن يجعلها متنوعة على مقدار ما في الحياة من أشكال متنوعة يمارسها الناس في أعمالهم الخاصة أو العامة، مما تدعو إليه مطالب حياتهم الفردية والاجتماعية. ضمن هذه الأسس قامت فلسفة أشكال العبادات في الإسلام، وبذلك كانت في مركز القمة، فمن تبصر بها ووعاها لم يجد فيها مدخلا ينفذ منه عدو إلى تشكيك. لقد عرف الناس في أعمالهم التي تستدعيها حاجاتهم حركات الوقوف والانحناء وهبوط الجبهة إلى الأرض، كما عرفوا من مظاهر التعظيم والإجلال لملوكهم ورؤسائهم أشكال الوقوف والركوع والسجود. فقضت مشيئة الله أن يخصص الإنسان لعبادة ربه طائفة من الأعمال التي تشكل ما يقوم به عادة في حاجته، كما قضت مشيئته أن يكرم الإنسان عن أن يذل لمخلوق مثله، فأمره أن يقوم ويركع ويسجد لله وحده لا شريك له، وأن لا يفعل مثل ذلك في تعظيم غير الله تعالى. وضمن هذا شرع الله للناس عبادة الصلاة التي تحتوي في أعمالها المادية الجسدية على القيام والركوع والسجود، ليقدم الإنسان في هذه الحياة قسطا من أعماله في طاعة ربه، مع شرط تحقق معاني العبادة القلبية والفكرية والنفسية ضمن أداء الأعمال المادية في الصلاة. وعرف الناس في حياتهم الطعام والشراب والإمساك عنهما بالإرادة والحرمان منهما عند الفقد أو عند حاجة الحمية الصحية، فشرع الله لهم عبادة الصوم كما شرع لهم عبادة الفطر في يومي العيد وأيام التشريق، ليخصص الإنسان من هذا النوع من أعماله المعتادة في حياته طائفة لعبادة ربه. وعرف الناس في حياتهم تحصيل المال وبدله في حاجاتهم ومطالبهم الخاصة، فشرع الله لهم عبادة الزكاة ليخصص الإنسان جزءا مما يبذله من ماله في عبادة ربه. وعرف الناس في حياتهم التعبير عما يخالج نفوسهم من أفكار بما يتكلمون به من أقوال، فشرع الله لهم عبادات التلاوة والأذكار والتسبيح والتحميد والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم إلى غير ذلك من عبادات قولية. وعرف الناس في حياتهم القيام بالأسفار للتجارة وللسياحة والنزهة وغيرها من منافع الحياة، فشرع الله لهم عبادة السفر إلى بيته الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة وليشهدوا منافع لهم. وتعتبر مناسك الحج والعمرة صورا رائعة من صور العبادات. لقد عرف الناس من مظاهر إلحاح المحبين الطواف على دار محبوب، فشرع الله لهم عبادة الطواف حول الكعبة بيت الله المقدس ليعلنوا في مقام عبوديتهم لله تعالى أنهم في مقام المحبين له اللائذين بعظمته. كما عرف الناس من مظاهر الإلحاح في الطلب الصبر في تكرار السعي لبلوغ ما يرجونه من حاجات الدنيا، فشرع الله لهم عبادة السعي ذهابا وعودا بين الصفا والمروة ليلحوا في طلب عفو الله والجنة، وجعل ذلك منسكا من مناسك الحج والعمرة. وعرف الناس من مظاهر مطالبهم الجماعية إنشاء الأسواق والمنتديات والحفلات العامة، فشرع الله لهم عبادة الوقوف بعرفة في يوم جامع وجعلها منسكا من مناسك الحج. وعرف الناس من مظاهر أفراحهم في أعيادهم ذبح الذبائح والتوسعة على أهليهم بأكل اللحوم، فشرع الله لهم عبادة ذبح الهدي والأضاحي توسعة على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى الفقراء والمساكين. وعلى هذا القياس نلاحظ فلسفة مشروعية عبادة البيت بمزدلفة والبيت بمنى من مناسك الحج، وعبادة التجرد من الثياب المخيطة عند الإحرام بالحج أو العمرة للرجال، وعبادة الحلق أو التقصير عند التحلل منه. ولن يجد المتأمل الباحث صعوبة في تدبر الحكمة من نسك رمي الجمار الذي شرعه الإسلام ضمن مناسك الحج. إن هذا النسك لون من ألوان العبادة ذو معنى عميق في نفس المسلم العارف بمقاصد الشريعة الإسلامية، ذلك لأنه عمل يشعر بمدى ما بلغه المؤمن من إرغام لشياطينه التي توسوس داخل نفسه بعدما أدى عبادته المتنوعة لله تعالى، فهو يقهر بصيغة الرمي المادية أنواع شياطينه الثلاثة: شيطانه الذي يوسوس في فكره فيفسد عليه عقيدته وهو أكبر شياطينه، وشيطانه الذي يوسوس في قلبه فيفسد عليه أخلاقه إذ يحرك فيه الحقد والحسد والطمع وسائر أمراض القلوب وهو شيطانه الأوسط، وشيطانه الذي يوسوس في نفسه فيحرك له أهواءه وشهواته وغرائزه ويفسد عليه سلوكه وهو شيطانه الأصغر. فإذا قذف المؤمن بالحجارة الصغيرة الأماكن التي خصصها الشارع رمزا لعوارض الشيطان في الأنفس فقد أعلن بصيغة مادية ما جزمت به إرادته من إرضاء للرحمن وامتثال لأمره وكفر بالطواغيط وإرغام للشيطان وطرد لوساوسه. وضمن هذه الفلسفة الحكيمة الرصينة تتجلى لنا حكمة مشروعية عبادة كف البصر عن محارم الله وإحصان الفرج عن الزنا وسائر الموبقات وكف اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة، وهكذا إلى آخر أنواع العبادات التي شرعها الله لنا. ومن تدبر هذه الحقائق ونظائرها سقطت من نفسه وساوس أعداء الإسلام وشبهاتهم التي يحاولون جهدهم بثها للتشكيك بالإسلام وبكماله وبربانيته. شبهات حول الزكاة. لم يكن الناس قبل الإسلام يخضعون لتكليف مالي إلزامي محدد النسبة لصالح الكفالة الاجتماعية يلزم به الواجدون ويعفى منه المقلون، وتسد منه حاجات الفقراء والمساكين، تتولى الدولة جباياته وتوزيعه على أصحاب الحقوق فيه بالحق والعدل، وتعاقب الفرد الممتنع عن أدائه بالجزاءات المالية وغيرها وتقاتل الجماعات المتفقة عن المتواطئة على منعه قتالا شرعيا حتى يؤدوه حق أدائه. هذا النظام هو نظام الزكاة أو نظام الصدقة الواجبة في الإسلام، ويحاول الأعداء الغزاة من شرقيين وغربيين وأجراؤهم توجيه الطعن لهذا النظام الرائع على زعم أنه نوع من الإحسان الذي يرافقه إهانة لكرامة الإنسان المحتاج ومنة عليه، ويزعمون أنهم يريدون ألا يجعلوا الإنسان في مقام الذلة والمهانة أمام إنسان آخر يقدم له صدقة ماله. وشبهة التي يستندون إليها هي أن الزكاة المفروضة يد منة يقدمها الأغنياء للفقراء، ورد هذه الشبهة بسيط جدا، إذ أن الحقيقة التي بني عليها هذا النظام من أنظمة الإسلام على خلاف ما يموهون به ويلقون فيه الشبهة، وتحليل ذلك فيما يلي. لقد سمى الإسلام هذا النظام زكاة وسماه صدقة، ومعنى الزكاة التطهير والنماء، فإذا طهر ذو المال ماله فأخرج منه الحقوق المخصصة فيه لغيره لم يكن في فعله ذلك منة يمتن بها على أحد من الناس. ونظير ذلك ما لو صلى أو صام أو حج أو فعل أي عمل من أعمال البر لنفسه لم يكن في أدائه لهذه العبادات منة منه على أحد، والفرق أن هذه العبادات أعمال لا تتعلق بالمال بشكل مباشر، أما عبادة الزكاة فتتعلق بالمال بشكل مباشر. والمعنى الثاني للزكاة وهو النماء، فيه دلالة على الثواب المعجل أو المؤجل الذي يثيب الله به الذين يؤدون ما فرض عليهم في أموالهم، فينمي لهم أموالهم في الدنيا ويحفظها لهم، وينمي لهم ثواب ما بذلوه في سبيله لينالوه يوم القيامة أجرا عظيما. فليس في أي معنى من هذين المعنيين للزكاة أي إشارة إلى ما يشعر بمنة الغني إلى الفقير أو تفضله عليه. وأما لفظ الصدقة وهو الاسم الثاني لهذا النظام فمعناه في لسان اللغة وفي لسان الشرع إنما هو عمل من أعمال الخير، وكل عمل من أعمال الخير صالح لأن يبتغي به وجه الله تعالى، سواء أكان ذا نفع لعامله أو كان ذا نفع لغيره من خلق الله. وحين نتأمل في معنى الصدقة سنجد فيه إشعارا بمنة فاعل الصدقة على أحد، ولذلك نجد باب الصدقة في الإسلام أوسع بكثير من أن يكون منحصرا في بذل المال، ويشهد لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل سلمي من الناس عليه صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو تحمل له عليها صدقة. ونظائر ذلك كثيرة في النصوص الإسلامية. فإذا كانت الصدقة في الإسلام تحمل هذا المعنى، فمن أين تصيد مورد الشبهات معنى منة الغني على الفقير؟ ثم إذا نظرنا إلى مسمى الزكاة في مفاهيم القرآن والسنة فإننا نجد أنه حق إلزامي في أموال الأغنياء تتولى الدولة الإسلامية أخذه طوعا أو كرها، وتتولى هي إقامة التكافل الاجتماعي عن طريقه بالوسيلة التي تراها أنفع وأجدى. فمن ذلك ما جاء في قول الله تعالى في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وما جاء في قوله تعالى بالنسبة إلى زكاة الزروع والثمار في سورة الأنعام: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصده، وما جاء في قوله تعالى في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فأي تكريم في الدنيا لذوي الحاجات أكثر من إثبات الحق لهم في أموال الواجدين؟ وأما كون الدولة المسلمة هي التي تتولى أخذ الصدقات وتوزيعها فظاهر من قول الله تعالى يخاطب رسوله في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد جرى ذلك عمل رسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين من بعده ثم من تبعهم بإحسان، إذ كانت الدولة الإسلامية هي التي تتولى جمع الصدقات وتوزيعها على المستحقين، وكان يسمى موظف جباية الزكاة مصدقا. ومن العجيب أن يحرف الأعداء الغزاة وأجراؤهم والسائرون في كتائبهم مفاهيم الأنظمة الإسلامية الرائعة التي تضمن للناس السعادة والرفاهية لو طبقت على وجهها الصحيح، ليوجهوا لها ما يشتهون من مطاعم ومغامز، ويقولون إن دفع زكاة الأموال إلى الفقراء على شكل معونات يورثهم داء الكسل والبطالة والاتكال على أموال الصدقات، ويعلمهم التسول والتطلع باستمرار إلى ما في أيدي الناس. وبمثل هذا الكلام يؤثرون على فريق ممن يلقون إليهم السمع من أبناء المسلمين، مع أنه يتضمن شبهة ناشئة عن مفاهيم خاطئة لأصل نظام الزكاة في الإسلام. إن الباحث المتأمل في هذا النظام الرائع يلاحظ أن صندوق المال الخاص بالزكاة والذي تشرف عليه الدولة الإسلامية إشرافا كاملا جباية ومصرفا ضمن الأسس التي قررتها الشريعة الإسلامية، ليس من المتحتم فيه أن يكون صرفه على المستحقين ذا وجه واحد، هو دفع الأموال العينية النقدية لهم، فللدولة الإسلامية أن ترده على المستحقين بأي وسيلة تراها أنفع وأجدى وأكرم لأنفسهم، وأبعد عن تعليمهم الكسل والبطالة، وأقرب لاستثمار جهد كل قادر على العمل من المستحقين. فإذا كانت المشكلة الكبرى للفقر ناشئة عن البطالة وعدم توافر العمل القادرين عليه، كان من حق الدولة الإسلامية أن تؤسس من أموال صندوق الزكاة مشاريع عمل تعود أرباحها لهذا الصندوق، وتمتص القادرين على العمل من الفقراء والمساكين بحسب اختلاف مستوياتهم وكفاءاتهم كمؤسسات صناعية أو زراعية أو تجارية أو غيرها. ولتهيئة العمل للقادرين عليه صور شتى تتطور بحسب تطور العصور، منها مساعدة صاحب مهارة صناعية حتى يفتتح لنفسه مركز عمل يكتسب منه رزقه ورزق أسرته، ومنها مساعدة صاحب قدرة على البيع والشراء حتى يؤسس لنفسه متجرا يحسن إدارته والاكتساب عن طريقه، ومنها مساعدة صاحب قدرة على الزراعة حتى يؤسس لنفسه مزرعة يحسن العمل فيها واستثمارها والاكتساب عن طريقها إلى غير ذلك. وأما العاجزون عن العمل من الفقراء والمساكين كالمرضى والشيوخ الكبار وغير المكلفين بالعمل كالأطفال والنساء اللواتي ليس لهن من يعيلهن، فللدولة أن تدفع لهم من صندوق الزكاة مرتبات شهرية تستمر ما داموا في أحوالهم التي يستحقون بها الإنفاق عليهم، وللدولة أن تنشئ لهم من صندوق الزكاة مدارس ومستشفيات وملاجئ مجانية، ولها أن تنشئ لهم مساكن توزعها عليهم حسب حاجاتهم، ومطاعم ومحلات قسوة تقدم لهم الطعام والكساء حسب حاجاتهم التي تقدرها اللجان المشرفة على ذلك. ومن الوسائل أيضا تأسيس جمعيات خيرية في كل حي وكل قرية تتولى القيام بمهام البحث عن الفقراء والمساكين العاجزين عن العمل وكفالتهم، على أن تخصص لكل منها ميزانية من صندوق الزكاة بحسب عدد المحتاجين التابعين لها. ويضاف إلى ذلك ما تتلقاه هذه الجمعيات من صدقات ومساعدات إضافية خارجة عن حصة الزكاة، إلى غير ذلك من صور كثيرة قابلة للتطوير والتحسين بحسب تطور وسائل العصر ونظمه الإدارية والاجتماعية، مع المحافظة على الأسس التي أقام الإسلام عليها هذا النظام الرائع، ومع المحافظة على الأهداف التي قصد إليها منه. وفي كل هذه الصور وأشبهها يتم الأخذ من الأغنياء والرد على الفقراء كما جاء في النصوص الإسلامية، والأخذ من الأغنياء يكون بمعرفة الدولة الإسلامية وإشرافها، والرد على الفقراء يكون بمعرفتها وبإشرافها وبحسب الوسائل الكريمة النافعة التي تراها. وبذلك تسقط شبهات المضللين، ويظل نظام الزكاة رائعا في كل زمان ومناسبا لكل عصر، ولكن على المسلمين أن يطبقوه وأن يحسنوا تطبيقه. شبهات حول العقوبات في الإسلام. ينتقد أعداء الإسلام ما في نظامه من عقوبات شديدة قاسية، كحد السرقة الذي يقضي بقطع اليد، وحد الزنا الذي يقضي بالجلد أو بالرجم، وحد قطع الطريق الذي يسمح للحاكم المسلم بأن يقطع الأيدي والأرجل من خلاف، وغير ذلك من حدود زاجرة قاسية. ويكفي لدفع هذه الشبهة الضعيفة أن نقدم دراسة تحليلية للعوامل الدافعة للجرائم، ونظرات تعليلية للحل الذي لجأ إليه الإسلام في نظامه، وسنكتشف من خلال ذلك روعة نظام الإسلام في هذا المجال كما هو رائع في كل مجال. ولا نريد أن نتبجح بدعوى خيالية، بل نريد أن نضع الخصم أمام بحوث تحليلية وتطبيقات واقعية، ثم نقول له هذه سبيلنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولن يجد الباحث المنصف أي ثغرة يمكن أن ينتقد بها هذا حق نظام الإسلام، بينما يجد الباحثون المنصفون في كل الأنظمة الأخرى التي تطبقها أمم الأرض في هذا المضمار مئات الثغرات ونقاط الضعف التي هي محل للاعتراض والنقد بحق. ولتهيئة العمل للقادرين عليه صور شتى تتطور بحسب تطور العصور التي يبنيها الطامعون داخل بلادها تحقيقا لمطامعهم المختلفة.